إذاعة الأغاني تقدم النجم سمير صبري في الحكاية والرواية. الحكاية والرواية فوازير رمضانية يومية مع المخرج محمد تركي. خسارة الغناء ليلى مراد. اتجوزت أنور وجدي وهم بيعملوا سوا مع بعض ليلى بنت الفقراء. لما المخرج كمال سليم الرائد الواقعية المصرية اللي عمل فيلم العزيمة أثناء ما هو بيعمل الفيلم مات. فليلى مراد قالت لأنور وجدي كمل الفيلم يا أنور، وشجعته. وفي أثناء الفيلم نمت قصة الحب اللي بينهم لدرجة إن في نهاية الفيلم كانوا بيرقصوا مع بعض وهي لابسة فستان الفرح. وأنور وجدي بذكائه ومقدرته على عمل دعاية رهيبة لأفلامه دعا مجموعة كبيرة من الصحفيين إنهم يحضروا المشهد الأخير في فيلم ليلى بنت الفقراء، وجم وحضروا ولقوا ليلى مراد لابسة لبس الزفاف وبترقص مع أنور وجدي على الغنوة اللي حسمها حالكوا دي. احنا الاثنين والعين في العين، انا قلبي وزعت حبيبين. احنا الاثنين والعين في العين، انا قلبي وزعت حبيبين. احنا الاثنين، احنا الاثنين في العين. ده هي كانت إعلان زواج أنور وجدي من ليلى مراد سنة 45 ليلى بنت الفقراء. وابتدى بقى أنور عايز ليلى مراد ما تمثلش إلا معاه. ليلى بنت الأغنياء، قلبي دليلي، عنبر، غزل البنات، حبيب الروح، ليلى بنت الأكابر. طول السنوات ده هي كانت الخلافات ما تشتغليش مع أحمد سالم، تقوم ليلى مراد تعمل الماضي المجهول. ما تشتغليش مع يوسف وهبي، تقوم تعمل مع يوسف بيه ضربة القدر وشدية الوادي. ما تشتغليش مع محمد فوزي، فتعمل مع المجنونة وورد الغرام، وهكذا. سؤالي النهاردة اللي أنا عايزكم بقى إيه، يعني تفكروا قوي قوي قوي معايا. ليلى مراد في فيلمين غنت غنوتين على لحن صعيدي. الغنوة الأولانية كانت في فيلم الماضي المجهول، كانت توزيع جديد لفولكلور قديم قوي قوي قوي اللي هو سلم علي. وبتبتدي الغنوة بحد بيغني وليلى مراد بتروح داخلة بتكمل غنوة وسلم علي. هسمعكم حتة كده منها. يا الفيلم التاني بقى غنت فيه غنوة الصعيدي برضو. يا ترى الفيلم التاني ده ايه؟ تسمعوا حتة منها؟ حاضر اسمعكوا حتة منها. ايه يا وخبرني يا ابويا علقا سلياتين للعيني علقا سلياتين جتنوه السود عينيا يا ابويا من فوق ظهر الهجن ويا عيني من فوق ظهر الهجن وعد ومكتوب عليا يا ابويا ومسطر عالجبين يا حبيبي ومسطر عالجبين انا كل ما اقول التوبة يا ابويا ترميني المجادير لعيني ترميني المجادير ترميني وتنجيني يا ابويا من بين الغرقانين الدنيا بخير يا حبايبي يا ما فيها طيب يا حبيبي يا ما فيها طيب يا ما فيها طيب يا حبيبي يا ما فيها طيب جينا أغرب ملت أحباب ولقينا كرام فتحونا الباب فتحونا الباب جينا وقلوبنا حزينة يا أبوي ورجعنا مجبورين يا حبيبي ورجعنا مجبورين ورجعنا مجبورين للعين ورجعنا مجبورين. يا ترى اسم الفيلم ايه؟ ومين اللي لحن الغنوة الصعيدي اللي غنتها ليلى مراد في الفيلم ده؟ ماشي؟ إذا عرفتوا الحل استنوا ما تبعتوش استنوا الآخر رمضان وبعتولنا كل الحلول مرة واحدة. طب هتبعتوا الإجابات على فين؟ بسيطة جدا صفحتنا على الفيسبوك باسم إذاعة الأغاني أصل الطرب 105.8 عشان تاخدوا جايزة من الجواز وتروحوا شرم الشيخ أو الغردقة أنت ومن معك. المهم تبعتوا الإجابات آخر الشهر على صفحتنا على الفيسبوك اللي اسمها إيه؟ إذاعة الأغاني أصل الطرب 105.8 وبكرة حكاية أو رواية جديدة مع النجم سمير صبري والمخرج محمد تركي.